أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة، سلسلة القناع، والتي نتحدث فيها عن الأخلاق والسلوك التي ينبغي أن يكون عليها العبد المؤمن السائر إلى الله تبارك وتعالى. وفكرة القناع ذكرناها في اللقاء الماضي، وتخيلنا أن لو وصفنا إنسانا بغير هذه المعاني الإيمانية وما يكون عليه قبل أن يتخلق بهذه الأخلاق وما يكون عليه الحال بعدها، هذه هي الفكرة. وتخيلنا أن هذا الإنسان أسميناه همام، على اعتبار أن أصدق الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي يوصف بها العبد هو حارث وهمام. حارث يكدح في الدنيا، يعمل في الدنيا، وهمام كثير الهم، كثير الطموح، كثير الإرادة. ومن هنا أسمينا صاحب فكرة القناع بهذا الاسم. اليوم همام سيرتدي القناع الأصفر، وسينطلق بنا لعالم جديد، واقع نحتاج أن نغيره. فتعالوا سريعا نبحر في هذه المشاهد التي سيراها همام قبل أن يرتدي القناع، وهو لن يرتديه اليوم، وسنؤجل هذا للقاء القادم، لأن المشاهد التي سنتناولها في هذا الموضوع تحتاج إلى وقفات. واحد قاعد يمضي لصاحبه حضور وانصراف، لأنه دايما يأتي متأخرا ودايما يمشي بدري. ناظر للمدرسة بيكلم مدرس يقول له يا عم روح انت ودي الدرس بتاعك وانا هأتولى الامر، ويخلي حد من المدرسين ينوب مكانه والتاني يطلع يدي الدرس الخصوصي وبعد كده يقسم مع الناظر. واحد قاعد في اوقات الشغل ماسك التليفون، شفت امبارح ايه اللي حصل؟ لا الفريق بتاعنا هو اللي هياخد الدوري السنه دي، وسيبك انت والوضع، وشفت الموضوع اللي حصل امبارح، وشفت مين عمل، وهكذا، ويضيع وقت الشغل في قيل وقال. على الجانب الثاني، واحد عاقد على واحدة قاعد يقول لها صدقيني انت مراتي وانت من حقي، وحرام عليك تعذبيني اكتر من كده، انت مش واثقة فيا، انا بحبك، والحكاية دي محدش هيعرفها غيري وغيرك، وهي منهارة من العياط. واصل الحكاية انه دخل عليها قبل ما يعرف اهلها وهم في فترة العقد. واحد تاني ماسك التليفون والساعة واحدة بعد نص الليل، وقاعد يحب صاحبتنا وهي عايشة الهيام والغرام، وتسمع صوت ابوها وهو قايم عشان يشرب كوباية مية، تروح عاملة نفسيها بانها بتكلم واحدة صاحبتها. بتكلمي مين يا حبيبتي؟ دي صاحبتي، علشان بكرة ان شاء الله هنحضر مع بعض المحاضرة، وهي طبعا بتخون اهلها. اما بقى المشاهد الاخرى، مشاهد ما بين الاخوات، والحكاية دي حكاية حقيقية حكاها لي سائق تاكسي خلال هذا الاسبوع. بيقول في احداث ايام 29 و30 يناير لما البلطجية بدأوا يتحركوا ويهاجموا البيوت، ام اتصلت ببنتها الصغيرة. البنت عندها 14 سنة. الاب في ليبيا. الام مش عارفة ترجع. فراحت مكلمة البنت وقالت لها يا حبيبتي الفلوس اللي في الدولاب والمجوهرات حطيهم في شنطة واطلعي على بيت عمك في اول ناصية الشارع. وكلمي عمك فلان اللي هو سائق التاكسي عشان يوديك. بالفعل الراجل انت ايه مالك يا حبيبتي فيك ايه ممكن توديني عند عمي فلان؟ حاضر. ايه اللي انت ماسكاه في ايدك دي؟ ايه ده؟ قالت له دي شنطة فلوس. خد بعض وداها فعلا لعمها الراجل في ليبيا. فلما حصلت الاحداث بتاع ليبيا خد له رصاصة في رجله وخد بعضه ورجع على مصر. الام بعد كده راحت مكلمة عم البنت طيب الحاجة راح مرجع لها الذهب والفلوس. قال لهم كانوا كلهم على بعض 15,000. بيقول الاخ بيحكي لي بيقول لي طبعا الكذاب ما بيعرفش يعني ايه دايما يظهر عليه. الاول قال 15 بعد يومين 3 قال 17 شوية قال لهم دول كلهم على بعض 26. وبعدين بصوا لقوا جايب عربية 35,000. والست لما الراجل رجع وعمل ازعارينا فين فلوسي الراجل بيقول 200,000. تاني قال كام اخر حاجة وصلوها معاه 26. طب والفلوس دي عملت ايه؟ مرات الراجل قالت انا ما اقبلش حرام. الراجل ده انا عارف انه ادى حد 10,000 جنيه وادى حد كذا وادى لحد كذا وبقى في البيت 30,000 وهو جاب عربية 35. طبعا هو منكر كل الموضوع ده كله ومعتبر ان الفلوس فلوسه وان الحاجة حاجته وان الوضع كذا. والاخوات مسكين في رقبة بعضهم وهي دي الخيانة. اتنين اخوات في شركة من الشركات قام واحد بسحب مبلغ من المال وبدون علم التاني. الاثنين شركة راح واحد واخد فلوس والتاني ما يعرفش. ولما عرف الموضوع قال له انا هديك شقة مقابل الفلوس اللي انا خدتها وما كتبش وصل امانة وبعد كده انا ما خدتش حاجة وما فيش مشكلة. واخوات ناهيك بقى على اللي بيحصل ساعة الميراث. انا ابويا قال ان الحتة دي حتتي وانا اصلا اللي كنت شغال في شغل ابويا وانا اللي عملت وانا اللي شقيت فبالتالي انا احق. واخواتي كل واحدة منهم اتجوزت والحمد لله ميسورة فبيجايين بتبصولي انا ليه؟ وياخد مال اخواته ويخونهم. اما بقى الخيانات الزوجية فحدث ولا حرج. واحد امبارح بيحكي لي على قصة بيقول واحد من الناس بيقول انها كان يعرف مراتي قبل ما اتجوزها وكانت متجوزة واحد. والمهم ان الراجل ما كانش ليه قرف في النساء فقعد سنة اتنين تلاتة هي طلبت الطلاق اتطلقت صاحبنا عينيه منها. المهم ما كانش يعرف انه واحد تاني اتقدم لها اللي هو بيحكي لي واتقدم لها بالفعل واتجوزها. التاني بقى لفت الايام وده يتعرف على ده من غير ما يعرف الموضوع اللي كان نفسه يتجوزها واللي اتجوزها فعلا ويتغربوا في بلد من البلاد. فده اللي هو جوزها ادى التاني هدايا وهو في البلد دي اداله شوية هدايا. وبعد كده التاني عارف بعدين ان هو اللي اتجوز اللي كان نفسه فيها راح عمل حيلة وراح قال ايه بيردله الهدايا وراح حاطط عقد في الهدايا اللي هو باعتها عشان طبعا العقد هيروح لمين؟ لصاحبتنا. شوية بشوية بص لقى جوزها اللي بيحكي لي انه اتعرف على حد من عيلتها وبتاع قال له انا عايز اعرف نمرة البيت. وبالفعل خد نمرة البيت وراح رايح سماعة التليفون ومكلم الست وعمل نفسه ان هو يعني بيتعرف وان هو بيعمل وان هو بيسوي. الست خافت من الموضوع كلمت جوزها دلوقتي فلان الفلاني بيتعرض ليه عمل كذا كذا كذا كذا وده يبقى مين؟ ده صاحبه وحبيبه ده جايزيله هدايا وبيعمل كذا وبصرف على مراته. طبعا كان هيتريح فيها دم وكانت الموضوع كان هيبقى قد كده لولا اهل الخير اتدخلوا. فقعد يحكي لي يقول لي بص مين يعني ده انا ضيفته عندي وديته هدايا وعملت له سويت. بس هو كده الخيانه. نهيت عن افشاء الاسرار وبالذات عند النساء. قالوا لا تأمنن امرأة على سر وإن قالوا نزلت من السماء. لو قالت لك أنا نازلة من السماء وإنت بقى غلبان وترجع تقول لا ما شفتيش يا حبيبتي اللي حصل حصل وحصل وحصل وحصل ومع أول خصومة يا جميل كل ده يطلع عليك. فبالتالي لا تكن مفشيا لسرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لفتح مكة لم تعرف عائشة ولا أبو بكر وخرج من الجهة الشرقية المفروض ينزل جنوب على مكة راح متوجه شرق. قال لك ده النبي رايح ناحية نجد يبقى طالع بقى يفتح الحتة دي وهو يريد فتح مكة. فاتخذ مشرقا المدينة ثم بعد ذلك اتخذ الاتجاه الجنوب ولم يعرف أحد ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هو مخون عائشة يعني مخون أبو بكر؟ لا بس هو كده في أشياء ينبغي ألا يعلمها أحد أسرارك. فإفشاء الأسرار بين الناس مسألة تحتاج إلى إعادة نظر من الناس. طبعا في خيانات أخرى. إذا رأيت صاحبك أو صديق على معصية ولم تنصح فأنت خائن. وقد روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. هو بيستشيرك زي صاحبنا ده مثلا لو قال له ايه رأيك أنا مختلف مع امرأتي ومش طايقها والوضع لا لا لا طلقها طلقها يا عم طلقها وهو عني منها يبقى خاين. وهكذا انواع الخيانات. عدم تربية الابناء تربية صالحة خيانة للامانة. عدم تقويم الزوج لزوجته وهي على معصية وطالما هي عارفة تقوم بواجبها تجاهه يبقى المسامح كريم وهي خيانة. اننا اليوم نتحدث عن هذه الكبيرة من الكبائر التي بسببها وقعنا في بلايا كثيرة وقعت بلاد المسلمين في أيدي الكافرين بسبب الخيانة. يعني خيانة الخيانة ذكرها ربنا تبارك وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يعني إذا خيانة الله وخيانة رسول الله وخيانة الأمانات قالوا. أما خيانة الله وخيانة رسوله فبإظهار الإيمان واستتار الكفر والغش. الخائن عشان كده العلماء قالوا الخيانة والنفاق وجهان لعملة واحدة. الاثنين بيشتركوا في ان هما يظهر شيئا ويبطن شيئا. فمظهر ان هو بيحبك وهو بيبغضك. ويظهر ان هو امين عليك وهو خاين. يظهر انه وفي وهو ليس كذلك. وقالوا ان هذه الآية نزلت في منافق كتب الى ابي سفيان يطلعه على سر المسلمين. وقال الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قالوا الأمانات الفرائض. يبقى اللي بيفوت صلاة يبقى ايه خاين. فيقال لي جاي تقول لي هي ما بتصليش هتخونك والله لأنها تخون الله. ونفس الكلام يلي جاي وبتقولي لي ده هو كذا هيخونك لأنه يخون الله. فإذا كان يخون الله ويخون رسول الله يبقى مش هيخونك أنت. فالذي يترك فرض الله من صلاة، من أمر بمعروف، من بر والدين، فروض، الذي يفوت فرض الله اسمه قائم. واسم صعب قوي، اسم الخيانة، اسم محدش يحبه، زي اسم الجاهل. يقول لك كفى بالعلم فضلا ان الكل يتبرأ من ضده. حد يقول لك يا جاهل، لا نفسك انت استفزت، يعني انت بكلامتك يعني اللي عالم قوي. نفس الكلام يا خاين، فتلاقي نفسك انا خاين مش انت، تلاقي ما تستحملهاش لانه وصف شديد البشاعة. طيب الخيانة كده معناها، بنقرب المعنى شوية بشوية. اول حاجة بوشين، وفي حاجة في القرآن اسمها الاختتان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. يعني ايه بقى تختانون انفسكم؟ قال ابن قتيبة اي تخونوها بالمعصية. وقالوا هي مراودة الخيانة. يعني ايه؟ يعني نفسه قاعدة بتحركه والشهوات انه يخون ربنا. يا ابني بص، يا ابني افتح الموقع ده، يا ابني ما فيهاش مشكلة، يا ابني كلمها، يا ابني بعت لها رسالة، يا ابني تختانه، نفسه تراوده على فعل المعصية. وكانت المسألة الآية نزلت في ايه؟ ان هم كان متحرم عليهم لو ناموا، ان هم لو استيقظوا من الليل ان يجامعوا او يأكلوا. يبقى في الحالة دي يفطر، يبقى لو عايز يأكل يأكل بعد، ما فيش مشكلة، بس ما ينامش في الليل. عايز يأتي زوجته يأتيها بس قبل ما ينام. فلو نام وصحي قبل الفجر ما ينفعش. فكانوا تراودهم انفسهم على هذا وذاك، فكانوا يختانون انفسهم. فقال الله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم. قالوا معنى مهم برضو، قالوا المراد ان كل واحد منهم يريد خيانة نفسه. يعني بتوصل للمسألة ان انت بتبقى في خيانة مع نفسك، زي اللي لما اتكلمنا في الكد وقلنا ايه، الله سبحانه وتعالى قال انظر كيف كذبوا على مين، على انفسهم. ففي واحد بيخون نفسه. من معاني الخيانة نقض العهد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة. يبقى أنا بيني وبينك عهد، بيني وبينك اتفاقية، بيني وبينك ميثاق، وتنقض ذلك. عشان كده صاحبنا اللي عقد على المرأة وبعد كده دخل عليها من غير إذن زوجها قلنا خاين. ليه؟ لأن الاتفاقية اللي بينه وبين أبوها إن العقد ده كده البنت دي بقت مراتك بشرط ألا تدخل عليها، وإلا ما كناش فرقنا. ما يبقاش في حاجة اسمها ليلة بناء ويبقى في ليلة للعقد. فرقنا ليه؟ طالما هو بموجب العقد يتجوز ويعمل اللي هو عايزه ويدخل عليها، يبقى خان الأمانة. وبالتالي كل ما هو معروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني ايه سلو الناس دي؟ انك ما تقربش منها، ومعروف لا تقبلها ولا تضمها ولا، ده معروف في البلد كلها كده. ما تجيش تقول لي بقى الشيخ فلان افتى بانها مراتي، وتعمل بقى تحور بقى في القصص دي. مره واحد جالي قال لي انا وقعت في مصيبه سودا. ايه يا عم؟ قال لي دلوقتي انا مراتي، انا لسه عقدين، وابويا وابوها مقفلين العمليه، ولازم تعمل ولازم تسوي وتخلص مش عارف ايه وتحط ايه، وانا بحبها وهي بتحبني. المهم الموضوع زاد بيني وبينها حبتين ثلاثه، حملت. المصيبه بقى ان هو بيوصف وصف معين كده، المساله ما كانش هيحصل كده بس مش عارف ايه. المهم يعني حملت. وشوف بقى صاحبنا ده، انا كل ما كنت اساله يقول لي ماليش دعوه، الشيخ ابن باز قال انه مش عارف ايه، والشيخ فلان قال ايه. يا عم ما ينفع الوضع. اتفرج عليه بقى بذل المعصيه وهو مش عارف يعمل ايه، وهي دلوقتي بقت شهر ونص ودلوقتي حامل. هتروح تقول لها لا ازاي؟ طب اخواتها هيعرفوا ازاي؟ طب والولد ده هيعمل ايه؟ ولازم نجوزها في ظرف 15 يوم ولا حاجه عشان يبقى الولد ابن السابع، وعشان الناس ما تعدش، عشان ما لو عدوا المساله هتبقى ايه ده؟ ده ازاي ده؟ وفيلم بقى. اتعمل وفي الاخر الحمد لله ربنا سترهم. بس الفكرة انه ساعتها اتعلم الدرس وعرف لما تقعد تقول له يا حبيبي انا ما بضيقش عليك حكم الشرع كذا الوضع كذا خلاص، لما الواحد بتركبه نفسه وخلاص يركب دماغه ما بيشوفش والهوى هو اللي يحركه. فالخيانة نقض العهد، والخيانة التفريط فيما اؤتمنت عليه، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما اي مدافعا، ما تدافعش على اللي بيفرطوا في الامانات. والخيانة قالوا معناها الغدر، وفيها قول الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الاعين. بص خائنة الاعين دي يعني انت قاعد كده بعدين رمشت كده ان في واحدة متبرجة وشكلها صعب قوي، فانت قاعد واسس الناس تعمل نفسك قال يعني انت مش شايف حاجة خالص وبتبص كده بتتأمل في خلق الله، وبعدين من تحت لتحت تروح جايب البصة التانية وانت برضه عامل نفسك ان انت يعني مش كده خالص. فقال الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. دي معاني معاني الخيانة، نقض العهد، التفريط فيما اؤتمنت عليه، الغدر، اخفاء شيء واظهار شيء، ادي معنى الخيانة. ايه اعظم الخيانة؟ اعظم الخيانة الخيانة في الدين. شوف ربنا يقول ايه في شأن امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فايه يعني معاذ الله كانوا بيزنوا؟ اعوذ بالله، دي زوجة نبي، امال ايه؟ فخانتاهما فلم تكونتا على دينه. يجي الراجل يلتزم فيبتدي يقول لها خلاص بقى نبطل بقى الحياة اللي بتطوله بالعرض والسداح مداح ده، عايزين نصلي بقى وعايزين نشيل التلفزيون ده والبلاوي اللي كنا بنعملها والفرجة على الحاجات الوحشة والكلام الفاضي ده، عايزين بيتنا يطهر ويعمل. قل له انت بتروح تطلع في الشغل وبتسيبني لوحدي ما بين اربع جدران، وانا يعني فيها ايه يعني المسلسلة ده؟ انا كل يوم لازم اتفرج لي على ثلاث اربع مسلسلات، ودلوقتي عندنا قنوات بتاعت الكلام ده خالص وما بعملش حاجة، وانا مفرطة في حقك بتسيبني يا اخي فيها ايه؟ فيبتدي تبقى هي سبب لنقوصه، يقول لها الحجاب واللبس اللي انت لابساه انا بغير ومش عايز الكلام ده. طب ما طول عمري بطلع كده، اشمعنى دلوقتي يعني بقيت صبع البرومبا يعني ودلوقتي الدم حمي قوي يعني؟ فتبتدي تبقى ايه؟ مخالفة له في ديني ولا تنفع له. وكتير جدا بقى بالشكل ده. مرة واحد من المشايخ كان بيحكي بيقول لقيت واحد جالي فقال لي انا عايز توصحني وتعزني يعني. المهم بيقول كلمته فاستجاب شوية بشوية، قال له انا عايزك تصلي بيا ركعتين. فدخل فصلى بيا ركعتين، عيط عياط ما عيطوش بني ادم يعني ساعة متواصل من البكاء. فاحد الراجل الصالح ده اشفق عليه وقال له خلاص نتعرف وبتاع، انا عندي محل في الحتة الفلانية والوضع والكلام. بيقول له رحت له المحل، دخلت لقيت واحدة بقى اجارك الله شديدة التضرر وقاعدة جوه السكرتيرة بتاعته دي ولا بتاعت ايه ده. قال له ايه يا ابني انت مجيبني فين؟ قال له دي مراتي. مراتك انت ازاي؟ ما ينفعش يعني، مش يعني مش التبرج اللي هو يعني كشف شعرها وبس ولا حاجة، لا حاجة صعبة قوي. قال له على عينك يا تاجر، ادي الجمل وادي الجمال، اشتغل. بيقول رحت لافف الكرسي وحاطط وشي في الحيطه وبدات اتكلم، يا بنتي الوضع وبتاع وجوزك وخدي بايديه وايش حكايه؟ قالت ايه بقى؟ قالت ايه يعني؟ انا بعمل كل حاجه صح، هو بس موضوع الحجاب انا واخده 9/10 عند ربنا. يعني التسعه كلهم صح، هو بس الحجاب فانا اخد اطلع كده ما افضل 90% كمان امتياز يعني بس. فالمهم الشاهد بصوا البعض بيبقى كده، وكتير طبعا العكس ان هي التزمت وبقت عايزه ربنا وبتاع، وهو يبتدي بقى يقول لها انت اتمشختي فيها وعملتي لي فيها بتاع، اصلك انت بقيتي ما خلاص ما بقيتيش زي زمان وبقيتي مش عارف ايه، وانا راح اتجوز عليكي وخليك انت كده متعامله فيها متدروشه، وتبقى مشكله طبعا كلمتين زي دول. طب خلاص انا هوريك بقى الاحمر والاصفر والاخضر، وانزل لك في الشارع واخلي الرجاله كلها تعرفك انا مين. مصايب سودا والله. خيانات، فاعظم الخيانه المخالفه في الدين. من اللطيف قوي الحديث ده، بس النساء ما يبعد بس يفهموه. الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء، لولا حواء لم تخن انثى زوجها. الكلام ده هي ستنا حواء كده، ايه الكلام الصعب ده؟ دي مهما كانت ستنا حواء يعني، امال ايه معنى الحديث ده؟ قالوا اي لولا خلق حواء انها خلقت من ضلع واعوج، واعوج ما في الضلع اعلاه، وانت اردت ان تقيمه كفرت. واحد زائد واحد لا تساوي اثنين والله العظيم عند النساء. اللي بيفهم ان واحد زائد واحد تساوي اثنين عند النساء هو ده اللي مش عارف يعيش. هي كده قال دارها تعش بها، يعني يتعامل معاها باسلوب سياسي عشان تعرف تعيش. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول لولا حواء لم تخن انثى زوجها، قالوا لانها اغوته فجعلته ياكل من هذه الشجره مطاوعه لعدوه ابليس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل يتلاقيه في السيد لغاية ما يتعامل مع اللي بيحبها، لو خلاص ما بقاش بقى في السيد، بقى حاجة تانية، بقى ستنا سيدة، بقى أي حاجة يعني. لأنه هو الموضع أنه النساء فتنة عليه، فلذلك قد توقعه ذلك في الخيانة. الخيانة صفة لازمة من صفات المنافقين، واحنا قلنا الخيانة والنفاق وجهان لعملة واحدة، وآية المنافق إذا اؤتمن خان. ايه حكم الخيانة؟ قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال بأن الخيانة كبيرة من الكبائر، واستدلوا بحديث آية المنافق، لأن النفاق ده من أشد ما يكون. فمن صفاتهم أنهم إذا اؤتمنوا خان. قال ولما روى ده، ولما روى عن أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فده نهي، والنهي هنا للحرمة، لا تخن. فمعناه إذا خنت من خانك فقد أثمت. فقال الإمام الذهبي فالخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك أو مالك وارتكب العظائم. احنا اتكلمنا ليه النهاردة عن الخيانة؟ لانه احداث الدنيا اللي حوالينا دلوقتي بتقول انها بسبب الخيانة. ما سقطت العراق الا بالخيانة، ما سقطت فلسطين الا بالخيانة، ما مات افاضل الناس الا بالخيانة. انتوا تظنوا حادث الامن تم بأي إذا صح تم بأي شيء؟ الشيخ أحمد ياسين اتحطت له شريحة، والشريحة دي علشان يبقى ليه الطائرة اللي تضربه تبقى عارفة بالضبط مكانه فتحدد، وقتل هكذا. مين اللي عمل الكلام ده؟ خاين. تعرفوا سقوط الخلافة، حادث سقوط الخلافة على يد أتاتورك، تعرفوا القصة التاريخية؟ عايز اقول لكم عليها، نحط عليها اضاءة كده سريعة في خمس دقايق. قصة اتاتورك والغاء الخلافة عشان تعرفوا قد ايه موضوع الخيانة ده. اتاتورك المسمى اتاتورك اي ابو الاتراك، اسمه مصطفى علي رضا. سقطت اخر خلافة اسلامية تتولى شؤون المسلمين على يديه. ايه ازاي حصل الكلام ده؟ وكان قائد في الجيش. ابتدى الامر بان هو استخدم اسلوب كذب لزعزعة امبراطورية الخليفة الاخير من خلفاء المسلمين السردار خاقان محمد وحيد الدين خان، مش السلطان عبد الحميد. بعض الاكاذيب دي ان هو قال ايه؟ قال لهم ان الخليفة تحالت مع فرنسا ضد الكتائب اللي هو كان يديرها، ضد جيش التحرير. هو كان عامل كتائب الجيش التركي يعني في الوقت ده. فقال لهم الراجل متفق معنا، متفق مع فرنسا علينا، اللي هو بقى ايه؟ انه بيستميل الشعب بهذه الاكذوبة. بالفعل الاكذوبة دي صارت بين الناس بسرعة شديدة، وكانت هناك بعض الاماكن احتلت من الدولة العثمانية في ايدي اليونانيين. وهو لما اندلعت الحرب الاولى، الحرب العالمية الاولى، ارسل اتاتورك الى الشام. ووصل انه بقى لواء في الجيش، وعين بعد ذلك قائد، اسمعوا بقى الكلام ده كويس، قائد جبهة فلسطين. عشان تعرفوا بس المسألة من ايام وعد بلفور والكلام ده، اتاتورك عمل في الموضوع ده ايه في فلسطين؟ عمل صفقة مع مين بقى؟ اللي احنا قاعدين نعمله افلام مع الليمبي. الليمبي بقى اللي انت قاعدين نضحك عليه ده، اهو الليمبي ده بقى اللي وقع فلسطين اصلا يا اخويا، اللي فرحان لي بالليمبي بتاعنا ده. في فلسطين تمت الصفقة مع الليمبي القائد الانجليزي، واتفق اتاتورك مع الانجليز على انه ينسحب عشان يدخل الليمبي بجيشه، وبالتالي هو يطلع بالكتيبة اللي معاه فيتواجه مع الجيش التركي اللي كان موجود في الوقت ده، لان تركيا كانت دخلت الحرب العالمية الاولى، فيسحب فيبقى الجيش التركي قدام الانجليز. وهو سحب المجموعة دي بالظبط زي اللي عمله عبد الله بن ابي بن سلول يوم احد. خرج النبي بألف واحد، راح واخد التلت، راح سحبه، قال لهم لا لا مش هينفع، احنا مش هنقدر على الناس دي، واحنا مالنا يا عم بالقصة دي، وراح سحبهم. هو عمل نفس الحاجة، راح سحب الجيش بتاعه وحط الجيش التركي في وش الانجليز. تعرفوا عدد الاسرى من الاتراك في الحرب دي كانت قد ايه؟ 100,000 جندي تركي، وغير القتلى اللي قتلوا برصاص الدروز والارمن وعلى يد هؤلاء الانجليز. فبطبيعة الحال كانت دي بداية النهاية، او هي النهاية للدولة العثمانية، لانه الامر ده بعد كده، بعد هذا الامر كانت خلاص دول التحالف كانت قد انتصرت على الدول المحور الاخر اللي كان فيه الاتراك. وبنتيجة الحرب العالمية الاولى وقعت بذلك الخلافة العثمانية، وصارت في اوهى واضعف ما يكون. بعد كده صاحبنا مسكتش، صاحبنا راح طبعا طلع من الموضوع ده زي الشعر من العجين، وكأن شيئا لم يكن، وكانوا تحضيرات عسكرية ومش عارف ايه وايه. والمهم استمال الخليفة، وبقت بينه وبينه علاقات مشبوهة، الى غاية ما وصل به الحال انه بدأ يعمل خطة مع الانجليز، وخطة في غاية المكر، انه يطلع قدام الناس ان هو ايه؟ احنا مش عايزين الناس دي، احنا عايزين كذا، احنا عايزين كذا. ومع تشويه صورة الاخرين، وان هو طالع هو البطل المناضل والبطل القومي اللي عايز يرد الانجليز، وهو كان عامل صفقة خفية مع الانجليز عشان يمكنوه من الحكم، وقد كان. وبالفعل آل الأمر في النهاية إلى أن مكنوا أتاتورك الذي كان يظهر أنه عدو بريطانيا في مسرحية هزلية، تمكن من أن يتولى الحكم ويلغي السلطنة ويلغي الخلافة. لما ألغى الخلافة بقى، ألغية الخلافة خلاص، هو كان نفسه يقول هذا الورم من القرون الوسطى، بيسمي الخلافة اللي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورم من القرون الوسطى، وألغاها بالفعل. واتفقوا مع الدول الغربية اللي كده خلاص تمكنت من تركيا، اتفقوا بصوا عليه بقى عشان تسمعوا الكلام، لانه الاوضاع تكاد تكون متشابهة. واحد، قطع كل صلة لتركيا بالاسلام. اثنين، طبعا ده معاهدة لوزان سنة 23. اثنين، الغاء الخلافة الغاء تاما. ثلاثة، اخراج الخليفة وانصار الخلافة من البلاد ومصادرة اموال الخليفة. اربعة، اتخاذ دستور مدني. بس كده الدولة المدنية. ادي اتاتورك الذي ادخل العلمانية الى بلاد المسلمين، اتاتورك الذي جاء بالوجه القبيح للعلمانيين اللي هو وجه العداوة للإسلام، مش فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة ده كده يعني حاجة خفيفة خالص، روح صلي يا عم في الجامع، حضر لك درس، وعيش الطقوس بتاعتك بتاعت اليوجا اللي انت بتعملها دي زي ما انت عايز. احنا لنا طقوس وانت ليك طقوس، ما عندناش مشكلة خالص، اركع اسجد اعمل سوي براحتك، الراحة النفسية دي بتاعتك ملناش دعوة بيها. بس حسك عينك، حسك عينك تطلع من الجامع تقول لي حقوقي واموري، وانا باطالب بان اكون في دولة الاسلام اعيش مسلما. لا، تعيش مواطن، تعيش مواطن لك حقوق المواطنة وكذا وكذا، ولو جت منك انت بالذات هتبقى انت الارهابي، وهتبقى انت اللي كذا، وانت المتشدد، وانت اللي انت والامور جاهزة. هذا اتاتورك. بصوا بقى الاجراءات اللي عملها اول ما مسك. واحد، الغى وزارة الاوقاف. هما دلوقتي بيتكلموا على ان الازهر محتاجين ان احنا نقيمه، ان هو نعمله، كانوا بيطالبوا من زمان بالفكرة دي. يقعد يقول لك بقى كل شوية تعمل لي رقابة ومش عارف ايه، والازهر قدر كتب ويعمل كذا، ده مش دور الازهر. دور الازهر شوية الائمة اللي يصلوا في الجوامع ويتخرجوا ويقولوا كلمتين وخلاص، انما بقى دور الازهر في المراقبة والكلام ده لا لا لا لا خلاص. اول حاجة لغى ايه؟ وزارة الاوقاف. تاني حاجة، خفض عدد الواعظين. هي الخطة تبقى دايما كده، فالتعليم الازهري ايه الاخبار؟ مفيش اسوأ من كده. ليه يا عم؟ المفروض انه ده اصل تعليم ديني، فبالتالي يعني تنفر الناس منه. الواد يعني ياخد له بدل الحاجة قد كده، خد علوم شرعية وخد لك علوم مدنية واحفظ وريني هتعمل ايه. تعجيز يعني. في الاخر خالص هيبقى طالع، حتى ولو طلع ايه يعني، طالع لي من كلية مش عارف ايه، جامعة الازهر، مش هو بقى اللي زي الناس اللي طالع من الجامعات الخاصة ده تتفتح لهم الابواب، ده دافع الراجل ارقام، فده لازم يتقدر، فيبتدي يعمل الكلام ده في التعليم الديني. اما الشريعة فانت طبعا القانون اتشال تماما، اي حاجة تمت للشريعة، وراح عمل قانون مدني. خدوا منين بقى؟ القانون السويسري. احنا خدنا القانون الفرنساوي، يحيى القانون الفرنساوي. احنا برضو لازم يبقى عندنا يعني ايه، عندنا تطوير. طبعا اول حاجة اغفل في نصوص الدستور كلمة تركيا دولة اسلامية، مفيش كلمة من الكلام ده خالص، وبدأ ينفخ في حتة القومية، الاتراك العروبة، احنا المصريين، ارفع راسك فوق احنا مصري كده يعني. وبعدين عملت الحكومة على اهتمام بكل ما هو اوروبي، زاد الاهتمام بالرسم والموسيقى. وانتوا شفتوا المذيعة اللي طلعت تقول القبولات والاحضان دي، انا لسه شايف النهاردة على الشوب وعاملين متاع عليها يعني. قلت لك ده في خبر، ربنا يستر، احنا هنبقى ايران، لا لا لا احنا هنبقى افغانستان، هيشول البوس والاحضان من الافلام. يا جماعة احنا تربينا كده اصلا، يعني صلوات النبي احسن، والله العظيم انا ما جبتش عندي، خش شوفها على الباعة. قلت لك كده معقولة؟ ربنا يستر، ربنا يستر، هيشولوا البوس يا ناس. انا لله وانا اليه، هي وصلت للدرجة دي؟ ف فاحنا هنوصل للدرجة دي. طبعا ألغى الحجاب وأمر بالسفور وألغى قوامة الرجل وأطلق العنان للحرية والمساواة وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص. وفي زواجه من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء أزمير بلد في تركيا الذين كانوا على صلة كبيرة من اليهود أجرى مراسم الزواج على الطريقة الغربية كي يشجع على نبذ العادات الإسلامية واصطحبها وطاف بها في أرجاء البلاد وهي بادية المفاتن تختلط مع الرجال وترتدي أحدث الأزياء المتبرجة الصارخة. خلاص يا جماعة بقى سيبكم الدقة القديمة دي، احنا عايزين بقى نعيش زي أوروبا وزي الناس المتحضرة وفي الدول المتقدمة. طبعا عمل على تغيير المناهج الإسلامية وأعيد كتابة التاريخ، انسى الكلام بتاع العثمانيين وبتاع الكلام ده خالص، شيل شيل. أعلن عزمه على التوجه نحو أوروبا وأن تنفصل عن العالم الإسلامي، وقعدت تركيا لغاية العهد الحالي تبوس إيدين أوروبا، دخلوني في الاتحاد الأوروبي، أبوس إيديكم، أنا مش تبعهم، أنا مش كذا، خلوني تبع الاتحاد الأوروبي، والتانيين لا، حتى تستوفي بعض الشروط. وقعدوا زلوهم إذلال الكلاب، وفي النهاية علموا أنهم ليس لهم إلا هذه الوجهة، فطلع أردوغان بعد كده قال نحن العثمانيون الجدد. طبعا الخيانة دي وغيرها بقى موجود في التاريخ. بالخيانة تم غزونا فكريا، بالخيانة ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود، بالخيانة قتل عمر على يد أبي اللؤلؤ المجوسي، بالخيانة قتل عثمان غدرا على أيدي هؤلاء الذين حصروه من المنافقين، بالخيانة قتل علي رضي الله عنه، بالخيانة قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة. وقصص العرب في هذا كثير. فبالخيانة ينقطع المعروف بين الناس. من قصص العرب أن رجل كانت عنده فرس معروفة بأصالتها، دايما يقولوا ليه الفرس العربي الايه الاصيل، سمع به رجل فاراد ان يسرقها، عايز يسرق ايه الفرس ده، واحتال لذلك بان اظهر نفسه بمظهر المنقطع في الطريق، انا وقع بيا الطريق ومش لاقي لي مكان وعايز حاجه توديني والكلام ده. عند مرور صاحب الفرس فلما راه نزل اليه وسقاه ثم حمله واركبه فرسه، فلما تمكن منه أناخ بها جانبا وقال له الفرس فرسي حرام وقد نجحت خطتي وحيلتي. فقال له صاحب الفرس لي طلب عندك. فقال وما هو؟ قال إذا سألك أحد كيف حصلت على الفرس فلا تقل له احتلت بحيلة، ما تقولوش الحقيقة، ما تقولوش أن حصل كذا وكذا، ولكن قل صاحب الفرس أهداها لي. قول لهم الناس عارفه الفرس بتاعتي، فقول لهم ده انا اديته له، ده انا خدته منه هديه، ما تقولهمش ان انتوا سرقتوا مني. فالراجل اتغير قال له لماذا؟ فقال صاحب الفرس حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، فاذا مر قوم برجل منقطع حقيقه يقولون لا تساعدوا. فهمتوا؟ زي الحرامي، زي الشحات اللي يشحت وبعدين انت تطلع تكتشف ان هو ايه، ان هو اصلا لص وقاعد معاه ملايين والحركة دي كذا. فالناس بعد كده لما يجي الغلبان فعلا يقول لك لله، تقول له يا عم بطل، انت تلاقيك معاك كذا ولا معاك كذا. قال له حتى لا ينقطع المعروف بين الناس. العرب قبل الاسلام كانت ترى في خيانة الاوطان ما يوجب الرجم بالحجارة. عارفين في قصة أبرهة بيحكيها ابن هشام في السيرة، لما بنى الكنيسة، كنيسة وقال هي دي الكعبة وكنيسة من ذهب والناس تيجي وتسيب الكعبة وتلف حوالين الكنيسة بتاعتي والكلام ده، فلما ذهب إليها أحد العرب فبال عليها قال له هي دي الكنيسة بتاعتك اعمل كده، فقال فعزم على هدم الكعبة وسير الجيش والفيلة والقصة المعروفة المحكية في القرآن. لما وصل هو طالع منين؟ طالع من قبل اليمن من تحت يعني قبل الجنوب ومتوجه لمكة، وهو معدي كل شوية قابل قبيلة من قبائل العرب تشوفه اهلا ابرها اهلا وسهلا خد يا عم، ويطلع الخونة مات الملك عاش الملك انت ملكنا واللي انت نفسك فيه. فخرج اليه مسعود بن معتب فقال له ايها الملك نحن عبيدك، احنا خدمينك يا باشا، نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ونحن نبعث معك من يدلك. فبعث معه رجل يدعى ابا رغال. ابا مين؟ رغال. ابو رغال ده بقى مضرب المثل في الخيانة. قال له تعالى بقى هو ده اللي هيدلك على طريق ايه؟ مكة. في الطريق مات ابو رغال ولم يوصله الى مكة، فرجمت العرب قبره. العرب راحت ايه؟ مش بقى رجموا قبره وجعلوه مضرب المثل في الخيانة، فكانوا يقولون لا تكن ابا رغال. لو قال لك انت ابو رغال يبقى انت على طول خاين، يصفك بايه؟ بذلك. طبعا في التاريخ امثله كثيره على هذا المعنى، نتكلم على خطر الخيانه واثرها في تاريخ المسلمين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك لمقابله الروم، الخونه طلعوا المنافقين المرجفين قالوا اتحسبون جلاد بني الاصفر بقى انتوا تطلعوا تحاربوا امريكا، وفاهم امريكا يعني هتهزر معاك يا ابني، الشبح هيطلع والحاجات بقى التوم كروز والمش عارف ايه والحاجات الجامده قوي دي، فحاجه جامده فانفع. فقال اتحسبون جلاد بني الاصفر كقتال العرب؟ هو هيلعب معاك هتطلع له بالخنجر والسيف؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا الارجاف، بيعملوا التخويف، شغلانة المنافقين في كل زمان خيانة. طبعا لو عايز تدي بقى كده بن تعريض على موضوع الخيانة اكتب عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ الذي تسبب في مقتل عثمان والذي تسبب في وجود الشيعة، عبد الله بن سبأ اليهودي المتأسلم الذي كان السبب في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما، السبب في وقعتي الجمل وصفين وما كان بين الصحابة من أمور. عبد الله بن سبأ يطلع على دول ينفع قميص عثمان لسه وسطهم. عثمان مات كده وهو حاطط القتلة بتوعه في وسط الناس وما عملش معهم أي إجراء، ده ينفع؟ بتوع الشام يسخنوا ويطلع لا لازم ناخد حق الموضوع. يا نهار ابيض، ده طلع على الخلافة المسلمة، طلع عليك عليه بعد ما نصبوك انت الخليفة للمسلمين. ووقع الاتنين في بعض، وكانت من اعظم الخيانة بين التي وقعت في دولة الاسلام. طبعا في قصة اخرى لواحد، انا عايز اذكر شخصيات من الخونة لانهم كثيرة يعني ما تعدش يعني. لما كانت الخلافة العباسية في واحد رافضي خبيث اسمه ابن العلقمي. ابن العلقمي ده كان وزير للخليفة العباسي المستعصم بالله، هو ده اللي دخل التتار بغداد، ابن العلقمي ده. وبنفس الطريق اتفاقيات من تحت لتحت مع التتار، ومن ناحية تانية ينيم المسلمين، وامكن التتار من دولة المسلمين حتى كانت المجازر المعروفة والفرات صار بحر دم، ووضعت مكتبة بغداد فيه وقتل فيها آلاف الآلاف بسبب مين؟ ابن العلقمي. حتى في العصر الحديث تومي فرانكس اللي هو قائد الحملة العسكرية على العراق، بصوا بالضبط كده قال في تاريخ 25/5/2003 لما دخلوا العراق تمكنوا منها، قال بعد كده انه ذكر ان عددا من كبار ضباط الجيش العراقي الذين كانوا يتولون الدفاع عن عدد من المدن الرئيسية في العراق قد تقاضوا رشاوى لمنع قواتهم من قتال الولايات المتحدة اثناء الحرب. وجاء في صحيفة الاندبنت البريطانية عن احد قادة وزراء وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون ان الرشوة التي قدمت لاحد ابرز قادة العراق توازي تكلفة صواريخ كروز الذي تراوح قيمته ما بين 1 ل2.5 مليون. قال لهم صاروخ واحد وندنا له 2.5 مليون دولار ويوفرنا على نفسنا مش كل يوم نطلع وندفع بالضرائب قد كده. هو باتنين ونص خلص الموضوع, خلصت القصة يعني. وقال ان تقديم هذه الرشاوى حقق الهدف المطلوب دون اراقة الدماء. وقال ان هذا الجزء من العملية العسكرية كانت له اهمية العمليات العسكرية نفسها, فاحنا مش محتاجين اكتر من تجيش الطابور الخامس وخلاص. ودي اللعبة اللي هم فهموها, اللعبة اللي هم فهموها من بعد مستنقع افغانستان ومستنقع العراق. فقال لك لا مش هخش ليبيا ومش هلعب اللعبة دي, نلعب من فوق كده نرمي شوية وبتاع. لو احلى حاجة يقول لك الذخيرة بتاعت فرنسا نفذت. يعني ايه الذخيرة بتاعت فرنسا؟ قال لك اه هنرمي ثوب, هنرمي كتل خرسانية. يعني ايه هتطلع بتاع ويدفع يا عم الضريبة وانت فاهم ايه بتوع البترول يدفع. فلعب على مستوى عالي وهو من تحت نلعب سياسة. ايه نلعب شغل الجماعة بتوع بوش بقى والكلام الفاضي ده اللي هو حرب صليبية الكلام ده بقى كده وشوف ما تشوفه, العب سياسة. وده اللي حصل. لذلك قالوا نمر مفترس امامك خير من ذئب خائن وراءك. نمر مفترس امامك خير من ذئب خائن وراءك. لكن دائما ابدا الخيانة ذل, والخائن دائما حتى عند من يتفق معه دائما رخيص قنيء. حاجة كده الانسان يستنزه منها خائن. شوفوا اللي حصل. في يوم اراد احدهم ان يناسق نابليون فنقل اليه اسرارا عسكرية حيوية عن استعداد جيش بلاده, ونابليون بقى بيغزو الافاق. فاستقبلها نابليون بسرور بالغ وقد ساهمت هذه الاسرار فيما بعد في تحقيق الانتصار له في الحرب. وبعد الانتصار استقبل نابليون الرجل بجفاء واخذ كيسا من المال والقاه اليه دون ان يترجل عن ظهر حصانه. فقال له المنافق لا حاجة بي الى هذا المال, وامنيتي فقط ان اصافح الامبراطور. برضو قال له لا لا لا انا هعمل ايه بشوية فلوس دول, انا بس ايديا تمس ايد حضرتك الشريفة. فقال له نابليون من يخون وطنه وينافق اعداءه على حساب شعبه له المال فقط, اما يد الامبراطور فانها لا تصافح الا الاشراف المخلصين. هل يتذكر الناس اسم رئيس جمهورية فيتنام خلال الاحتلال الامريكي لفيتنام؟ مين ده؟ لكن الناس يتذكرون اسم الجنرال جياب ومن معه من الثوار الذين قاموا بعمل فذ في هذه الحرب. عارفين في حرب كوبا الخونة حدش يعرفهم, لكن الناس حتى ما تعرفش جيفارة, يعني يتحط صورته ويتعمل جيفارة عشان ايه؟ ثائر وقائد مخلص لبلاده صرف النظر هو ايه وانتماءاته الفكرية ايه ووضعه ايه, بس كأنه ثائر وطني من قادة الثوار القوميين. انما الخونة ذهبوا في مزبلة التاريخ. وهكذا شأن الخائن دائما الله عز وجل يعاقبه بالذل. ولذلك جعل الله عز وجل الخيانة ثمرة للكفر وصفة للنفاق. قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. فربط ما بين الكفر والنفاق وما بين الخيانة. الخيانة ترفع عنك حفظ الله ولا تقل عصيت وإنما قل الحافظ أعرض عنك. حفظ ربنا أعرض عنك. لذلك قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. مش كده الشباب لما بيجوا يتكلموا معايا في موضوع الشهوات انا بعمل ذنوب مش كويسة وبالذات ذنوب الخلوات لما اقعد مع نفسي بعمل كذا وكذا اقول يعلم خائنة الاعين واقول ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان. عارف ربنا ما عصمكش ليه؟ ما تزعلش عشان انت خاين. خنت الامانة جسمك امانة. اللي بيعمل عادة سيئة هذا المني امانة. هذا المني الذي يخلق منه الانسان امانة. فكونك ان انت تهريقه في غير ما اراد الله تحت مسمى الشهوة هذه خيانة. فلا تكن خائنا. عشان كده ربنا لا يدفع عنك. الخيانة تمنع عنك حفظ الله. ثلاثة، واحد ثمرة الكفر والنفاق، اثنين تمنع عنك حفظ الله، ثلاثة الخيانة مبغوضة الى الله وتبغض صاحبها فيكون مكروها عند الله. ان الله لا يحب، ان الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله ان الله لا يحب الخائنين. أربعة، الخيانة شدة العذاب يوم القيامة. قال الله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ورح قال بعدها إيه؟ يعلم خائنة الأعين. فناسب الكلام على شدة العذاب يوم القيامة وهو في شدة الخوف لدرجة انه يحس ان قلبه بقى فاقدته اذ تنذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين عابسين عليهم اثر الخوف والهلع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هم عملوا يا رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كانوا خونة بأعينهم وكانت قلوبهم قلوب فسدان فلذلك عوقبوا بذلك. وفي الحديث الذي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النار خمسة. بصوا بقى الحديث ده عشان الناس ما بتفهمش معانيه عشان كل الكلمات في قد كده هي كلمات تقيلة شوية بس هفهمها لك. واحد من الخمسة الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له. وقيل الذي لا مال له الصعلوك. وقيل الذي ليس عنده ما يعتمد عليه. اللي بيعمل ايه ده بقى؟ الذين هم فيكم تبع لا يتبعون اهلا ولا مالا. لا هو عنده عقل ولا ماشي بكلام ابوه ولا ماشي بكلام اهله انما ماشي بكلام السفهاء. دول قد ايه دول؟ الشباب اللي هو راكب دماغه وماشي بيها كده. ادي اول واحد الضعيف الذي لا زبر له. الثاني محل الشاهد الخائن الذي لا يخفى له طمع. يخفى هنا بعكس المعنى بمعنى يظهر. يعني ايه؟ تتعامل معاه كده تقول له كل اسرارك وتتعامل ده لا لا لا ده راجل امين جدا وهو ما بيظهرش. وان دق الا خانه. يعني وان خفي الامر اول ايه ما يبانش الحكايه يخون ويفشي الاسرار. الثالث رجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخاضعك عن اهلك ومالك. ماشي مع امراته ولا ماشي مع اخته ولا بينصب عليه ولا شغال عنده خادم وكل يوم يختلس له حاجه. والبخيل والشنظير اي سيء الخلق. ادي الخمسه فيهم مين؟ الخائن. والذي يخادعك عن أهلك ومالك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد جدا في مسألة حرمة نساء المجاهدين، فقال حرمة نساء المجاهدين. رجل طلع في الغزو، ما ده اللي حصل أيام العراق الحرب الأولانية، حصل بقى إيه؟ طلعوا الرجالة كلهم، فالنساء ما عندهاش رجالة، فبدأت بقى الخيانات تظهر، ورجع الرجالة لقوا مفاسد عاملينها سين وصاد وعين ولام، بقت دم. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتكم. اللي يأتي امرأة يزني بامرأة مجاهد كأنه بالضبط زنى بأمه. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيكونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ أخذ عمله كله، يبقى صفر. لذلك قال ابن مسعود: يؤتى يوم القيامة بصاحب الأمانة الذي خان فيها، فيقال: أدي أمانتك. فيقول: أنا يا رب، ما أنا معايا أنا حاجة عشان أديها، قد زوجت الدنيا. قال: فتوسل له الأمانة كهيئتها يوم أخذها. هو كان خد فلوس، نصب في حاجة، أي حاجة من الحاجات دي، فتنصب له بشكلها، فيأخذها تأخذه إلى قعر جهنم. ثم يقال له: انزل إليها. هي تنزل الأمانة إلى قعر جهنم، فيقول له: انزل فأخرجها. قال: فينزل إليها فيحملها على عاتقه، ينزل النار ويطلع، فهي أثقل عليه من جبال الدنيا، حتى إذا ظن أنه ناج هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود: إيه الأمانة بقى؟ الفلوس؟ قال: الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، غسل الجنابة أمانة، الوزن أمانة، الكيل أمانة، وأعظم الأمانة الوديعة يستودعك إياها أحد الناس فتخلفه. الخيانة تؤدي إلى الضلال. بصوا الكلمة، امرأة العزيز دي كانت والله على قد ما كانت في الأول خالص، يعني شوف يعني إيه الموضوع عامل إزاي، قد شغفها حبة والفيلم وبتاع، وتعالى ادخل عليهم ويقطعوا إيديهم، وفي الأخر خالص تقول له: ما أنا عملتش حاجة، هو بيراودني وعملت الحكاية. وفي الأخر خالص سيدنا يوسف لبث في السجن بضع سنين. بص لما الدنيا بقى لفت وهي تابت وأنابت، قالت كلام، قالت إيه؟ الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم. بعدين راحت معللة الموضوع، فقالت إيه؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أنا ما خنتوش، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولو أنا خنت فربنا لا يهدي خائنا. وبعدين قالت: وما أبرئ نفسي، يعني أنا ما كنتش قصد أخونه، وأنا ما كنتش عايز أعمل فيه كده، بس الشيطان شاطر لعب بيا، وأنا نفسي سولت ليا، فلو أنا ما كنتش قصدي ده، وربنا سبحانه وتعالى لا يهدي أبدا كيد خائن، فالنهاية دائما أن يظهر الله الحق. الآن حصحص الحق. الخيانة من أشراط الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خير القرون، عارفين الحديث، خير الناس قرني، أو قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حديث صحيح في الصحيحين. بعدين قال على الخلف إيه بقى اللي احنا فيهم دول؟ قال بقى عن زمن آخر الزمان ده إيه؟ قال: ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. انا اطلق فيها، انا اقول انه جه خد العربيه بتاعتك وعمل كذا كذا كذا، ومحدش طلب منه. وينذرون ولا يفهون، نذر عليا لو عمل كذا كذا كذا لكون مسوي، ولا يفهون. ويظهر فيهم السمن، الناس النهارده بتتعالج من التخمه، وناس مش لاقيه اصلا، بيقول لك 49% ولا 45% تحت خط الصفر. يعني في ناس الدخل الشهري بتاعها 50 جنيه و100 جنيه والله انا شفت بعناية الناس في الصعيد بالشكل ده، مفيش خالص، يعني هياكل عظميه قدامك. والناس تقول لك تعمل ايه؟ طيب الجمعيات بتنزل البلد فيها 20,000، الجمعية مقدرة على 25 نفر، تعمل لهم ايه طيب؟ ما الناس التانيين برضو ما هم مش لاقيين، هتعمل ايه؟ وناس قاعدة بتتعالج من التخمة من مرض النقرس، كثرة اكل اللحم. لذلك نصائح نختم بها لنمهد للدرس القادم. القناع بقى هيلبس قناع الامانة بقى، هيشوف الناس دي بشكل تاني تماما. الخونة دول كلهم اللي عايزين نتكلم عليهم النهاردة دول، لما هيلبسوا قناع الامانة هيبقى شكلهم عامل ازاي، ولما يفهموا يعني ايه امانة هيبقوا عاملين ازاي. بس ندي نصائح عشان النهاردة ما يبقاش كئيب كده، كله خيانة خيانة خيانة، فخليها شوية نفتحها شوية في الاخر. فاول حاجة نصائح في هذا الامر هقول لك على اربع حاجات. واحد، اخلاقنا لن تتبدل. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، حديث عند ابو داود والنسائي، لما فتح مكة اختبأ عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح، والنبي كان امر بقتله لانه كان من الذين يقومون بالاعلام الفاسد ضد الدولة المسلمة، وكان بيشبب يعني كان في موضوع سيء، فالنبي امر بقتله ولم يعفو عنه. فاختبأ صاحبنا عند عثمان، فجاء به عثمان حتى اوقفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثة، النبي بصله كده بعدين تاني بعدين ثالث، ثلاث مرات كده، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. سكت، ما قالوش اهلا وسهلا يلا اشهد ان لا اله الا الله، سكت النبي عليه ثلاث مرات كده. ثم اقبل على اصحابه فقال انا فيكم من رجل رشيد، انتوا لسه لغايه دلوقتي مش فاهميني، يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي. هو انا حد هيجي لي يقول لي انا عايز ابقى مسلم وانا برضه هسيب ايديه؟ محدش منكم فاهم انا عايز اقول ايه؟ قلنا ما ندري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في نفسك؟ الا اومأت الينا بعينك؟ خلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة اعين. ما ينفعش يقابلك بوش ويشاور عليك بوش او يغمز، ويل لكل همزة اللمزة، يلمز ويغمز. ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة اعين، اخلاقنا لا تتبدل. اثنين، لا تخون احدا، ما تخونش حد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا، جاي من السفر رحت ايه ما يقولهمش معاد السفر ان هو جاي امتى، وروح داخل حاطط المفتاح ويفتح بقى ها مستني بقى كانت مع مين. لا يخون احدكم زوجه او صديقه، لا يخونه. نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا يتلمس عوراتهم، بل قال انه يعلمهم، يدخل المسجد يصلي ركعتين ويبعث واحد انا جيت عشان المرأة تتهيأ لزوجها بعد الفراق. ثالثا، لا تكن للخائنين خصيما. قال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة ان يكون امينا للخونة، وكفى بالمرء شرا الا يكون صالحا ويقع بالصالحين. تلاقي الاخ قاعد الشيخ فلان ده كذا، والاخ علان ده كذا، وده مش عارف ايه، وانت ما شاء الله عليك يعني انت اللي صالح يعني، وانت اللي بقيت شيخ، وانت اللي بقيت الانسان الامين. كفى بالمرء شرا الا يكون صالحا ويقع بالصالحين. وعليك بهذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، واعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة، واعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة. ومسك الختام، قال ابو الحسين علي ابراهيم الرازي حكى لي ابو خلف عن يوسف ابن الحسين انه رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ورحمني. فقيل بماذا؟ قال بكلمة او كلمات قلتها عند الموت، اللهم اني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا، فهب خيانة فعلي لنصح قولي. اللهم إني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا، فاللهم هب خيانة فعلي لنصح قولي. أنا قلت وساعة ما جيت أطبق ما طلعتش اللي هو، فيا رب أنا كنت والله عايز الخير، فيا رب أنت مطلع على اللي جوايا، إذا ما كنت ما قدرتش أعمل بالكلام ده بالظبط زي ما كنت عايز فهب خيانة فعلي لنصح قولي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا، فهب خيانة فعلي لنصح قولي. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرا.